أو زيادة فضائله، لأن ثواب فضائلهم عائد إليه وحسن ترتيبهم محسوب عليه، يعني بمعنى أنه لو وجد ذلك فيعالج نفسه بأن الطالب إنما تعلم على يديه، فما من مسألة يعمل بها إلا وثوابها عائد إلى المعلم، وما من مسألة يعلمها غيره إلا وثوابها عائد إلى المتعلم. نعم. الحادي عشر، أن لا يظهر للطالبة تفضيع بعضهم على بعض عنده في مردد أو اعتماد مع تساوي في الصفات لمسلم وفضيلة أو تحصيل أو ديانة، فإن ذلك هو ما يوحش منه الصدر وينفي القلب، فإن كان بعضهم أكثر تحصيلا وأشد زيادة وأبلغ زيادة أو أحسن أدبا تأثر إكرامه وتفضيله وبين أن زيادة إكرامه لتلك الأسباب فلا بأس بذلك، لأنه ينشط ويرعاك على الاتصال بتلك الصفات، وكذلك لا يقدم أحدا في نوبة غيره أو يؤخره عن نوبته إلا إذا رأى في ذلك مصلحة تزيد على مصلحة مراعاة النوبة، وإن سمح بعضهم بغيره في نوبته فلا بأس، وسنذكر ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. وينبغي أن يتودد لحاضره ويذكر غالبهم بخير وحسن كلام، وينبغي أن يستعمل أسماءهم وأحسابهم وأظنهم وأحوالهم ويكثر الدعاء لهم في الصلاة. نعم. الحادي عشر، قال ألا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض، لأن هذا قد يؤدي إلى وقوع شحناء ومفسدة بين الطلاب، فإذا كان الأمر كذلك هذه مفسدة تدفع بتركها. قال ألا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في مودة أو اعتناء مع تساويهم في الصفات، أما إذا كان ثم تفاضل عليه من العدل أن يقدم ما قدمه الله تعالى ورسوله. قال مع تساويهم الصفات من سن أو فضيلة أو تحصيل أو ديانة، فإن ذلك ربما يوحش منه الصدر أن يحصل الوحش فيه وينفر القلب، فإن كان بعضهم أكثر تحصيلا وأشد اجتهادا أو أبلغ اجتهادا أو أحسن أدبا فأظهر إكرامه وتفضيله وبين أن زيادة إكرامه لتلك الأسباب فلا بأس بذلك، لأنه من قبيل العدل، والعدل لا يقتضي المساواة، العدل ليس موافقا للمساواة، وإنما العدل أن يميز من هو حق به بالتمييز فيقدم فيقال فاضل ومفضول، وأما تفسير العدل بالمساواة ونحوها هذا تفسير باطل وليس مرده إلى الشرع. ثم قال وكذلك لا يقدم أحدا في نوبة غيره أو يؤخره عن نوبته، هذا فيما كان السابق يقرأ الطالب على المعلم ولكل منهما أو منهم نوبة، يعني وقت ينوب فيه في الوقت في القراءة على الشيخ، حينئذ لا يقدم بعضهم على بعض إلا إذا أذن طالب لأن هذا حقه، فإذا كان الأمر كذلك فله ذلك ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم. الثاني عشر، أن يراقب أحوال الطلبة في آدابهم ومنهجهم وأخلاقهم باطنة وظاهرة، فإن صدر منهم ذلك ما لا يليق بالكتاب محرم ومكروه وما يؤدي إلى فساد حاله أو فتح اشتغال أو إساءة أدب في حق الشيخ أو غيره أو كثرة كلامه بغير توجيه ولا فائدة أو حرص على كثرة كلامه أو معاشرة لا يليق عشرته وغير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في آداب المتعلم، عرض الشيخ بالنهي عن ذلك بحضور وصدر منه غير معين به ولا معين له، فان لم ينتهي نهاه عن ذلك سرا ويكتفي بالبشاره مع من يكتفي بها، وان لم ينتهي نهاه عن ذلك جهرا ويغلب الطبع عليه انقضاه حاله الى السوره لينزجر هو وغيره ويتاتى به كل سامع، فان لم ينتهي فلا باس حينئذ بطرده والاعراض عنه الى ان يرجع، ولا سيما اذا خاف على بعض رفقائه واصحابه من طلبه ونفقه، وكذلك تعالى ما يعامل به بعضهم بعضا من اشياء السلام وحسن التقاضي في الكلام والتعامل على البر والتقوى على ما هم بصدده وبالجمله فكما يعلمهم مصالح دينهم لمعامله الله تعالى يعلمهم مصالح دنياهم لمعامله الناس لتنمو لهم فضيله الحالتين. الثاني عشر هذا يتعلق كذلك بما سبق، وأكثر ما يذكره المصنف رحمه تعالى هو متداخل، بمعنى أن المعلم كما ذكر في الأخير كما يعلمهم مصالح دينهم لمعاملة الله تعالى يعلمهم مصالح دنياهم لمعاملة الناس

أن علماء السلف كانوا يلقون شبكة الاجتهاد للصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدهم، ولو لم يكن للعالم طالب واحد ينتفع الناس بعلمه وعمله وهديه وإرشاده لكفاه ذلك الطالب عند الله تعالى، إلى آخر كلامه ما يتعلق بالفوائد العائدة عليه في الدنيا والآخرة. نعم. الرابع عشر هو الأدب الأخير، هو داخل كذلك فيما سبق من مكارم الأخلاق، وهو التواضع مع الطلبة، نتواضع مع الطالب وكل مسترشد سائل من المتعلمين ومن عموم الناس إذا قام بما يجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوقه، ويخفض له جناحه ويلين له جانبه يعني مقربا له، استشهد بقوله جل وعلا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ولا شك أن المؤمنين ليسوا على درجة واحدة، فآكد من يدخل في هذا النص هم الساعون في حمل العلم ونقله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أن الله تعالى أوحى إليه أن تواضعوا، وما تواضع أحد لله إلا رفع، وكبر بطر الحق وغمط الناس كما هو معلوم. ثم ذكر ما يتعلق ببعض المسائل المتعلقة بالمعلم معه تلميذي على جهة التفصيل، وهذه كذلك مرتبطة بالمصالح المفاسد وتختلف باختلاف الأزمان والأحوال. نعم. الباب الثالث في آداب المتعلم، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في آدابه في نفسه، وهو عشرة أنواع. الأول أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغيب وحسد وسوء عقيدة وخلق، يصبح بذلك في قبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق قوامه. فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن، وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة جوارح طاهرة إلا بطهارة الطاهر من الحدث والخلق، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبيث الصفات وحدث مساوي الأخلاق ورضيها. وإذا طيبت القلب للعلم ظهرت بركته، ونما كالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكت. وفي الحديث: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال سهل أن يدخل المرور فيه شيء مما يكره الله عز وجل. نعم.

معاناة المشي ورياضة البدن به، فقد قيل إنه يعيش الحرارة ويثير فضول الأخلاق وينشط البدن، ولا بأس بوقت الحلال إذا احتاج إليه، فقد قال الأطباء بأنه يخفف الفضول وينشط ويصفي الذهن إذا كان عند الحاجة كابتلاجه، ويحذر كفره حذر عنه، فإنه كما قيل ماء الحياة يراق في الأرحام يضعف السمع والبصر والعصر والحرارة والعظم وغير ذلك من التفاضل وذلك. والمحققون من الأطباء يرون أن تركه أولى إلا لضرورة أو استشفاء، وبالجملة فلا بأس أن يريح نفسه إذا خاف مللا. وكان بعض أيام العلماء يجمع أصحابه في بعض أماكن التنزل في بعض أيام السنة، ويتمازحون بما لا ضرر عليه في دين ولا محبب. هذا الأدب يتعلق به بالنوم وكذلك طلب النزهة إذا كل ومل. قال التاسح أن يقلل نومه ما لم يلحقه ضرر في بدنه ولا ذهنه، ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات وهو ثلث الزمان، وإن احتمل حاله أقل منها فعل. والمراد أن النوم كالأكل والشرب مما يعيق عن طلب العلم، فلا يأخذ منه إلا ما يحتاجه، وإذا كان بدنه لا يصلح ولا ينشط طالب العلم إلا إذا زاد على 8 فلا بأس أن يأخذ مع إعمال الوقت فيما زاد على ذلك في العلم وتحصيله، ولا يجهد نفسه بشيء لا يطيقه. ثم ذكر أن العلم قد يصيب، أن طالب العلم قد يصيب شيء من الملل كلالة الطلب والتحصيل، فلا بأس أن يريح نفسه ويأخذ قصة من الراحة والنزهة ونحو ذلك، ولكن لا يسترسل وراءها، بمعنى أنه إذا استرسل قد لا يرجع. وكم من طالب علم وقف من أجل أن يستنزه ونحو ذلك ولكنه لم يعد إلى العلم لأن النفس ضعيفة، فإذا بعدت عن العلم قل تحصيله، وإنما يبقى ويجلس الساعة والساعتين والثلاث، وأما يوما كاملا لا يحصله، هذا ليس من النزهة في شيء البتة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى موصيا طلاب العلم ألا تغيب شمس يومك إلا وقد أودعت صدرك شيئا من العلم، بمعنى أنه لا بد أن يحفظ كل يوم، لو أراد أن يتنزه يوما ما شرع في يومه بالحفظ وأنهى، ثم بعد ذلك في نهاية اليوم قد جعله لي للنزهة، أما أن يفرغ اليوم كله هذا ليس من النزهة في شيء. نعم. العاشر أن يترك العشرة، فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم والسير، ولا سيما وغير الجنس خصوصا لمن كثر لعبه وقلت إدراكه، فإما الضياع سراها، وآفة العشرة ضياع العمر لغير فائدة، وذهاب المال والعرض إن كانت لغير أهله، وذهاب الدين إن كانت لغير أهله. والذي ينبغي لطالب العلم أن لا يخالط إلا من يفيد أو يستفيد منه، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خذ عالما أو قل عالما ولا تكن بالثاني تتبلغ، فإن شرع وتعرض لصحبة من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده، فليتلطف بطبع إشراقه في أول الأمر قبل تمكنها، فإن الأمور إذا تمكنت عسرت لذاتها ومن الجاري على ألسنة فقهائه أن الدفع أسهل من الرفع، وإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صائما دينا تقيا ورعا تقيا كثير الخير قليل الشر حسب المدراء قليل المناراة، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإن احتاج وسأل وإن ضجر صبره. ومما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياك، فكم من تاريخ الأرض حليما حين رخاه يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاء. ولغيره إن أخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا رأي السلام صدعك شدد شمل نفسه ليتبعك. عاشر، هذا يتعلق بخلطة طالب العلم، خلطة مراد بها اختلاطه بالناس سواء كان الأقربين أم الأبعدين، وهي من أضر ما يكون على طالب العلم، إذ من المتقرر عند أهل العلم أنه لا يجتمع طالب العلم مع الخلطة، هما قسمان متقاسمان لا يجتمعان،